السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل أن أمد في أعمارنا حتى أدركنا شهر رمضان، فكم من قريب لنا وكم من حبيب لنا وكم من إنسان معروف عندنا قد صام معنا رمضان الماضي، وجاءه الأجل وأدخل قبره فلم يدرك معنا هذا الشهر، بل سبحان الله، البارحة عندما صلينا العشاء صلينا على أموات بعدها، ولعلهم كانوا يستعدون للصيام ويؤملون الختام، فسبق إليهم الأجل وأدخلوا قبورهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لأموات المسلمين، وأن يرحمهم، وأن يوسع عليهم في قبورهم، وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. ولا شك أيها الفضلاء أن من أمد الله عز وجل في عمره حتى أدرك شهر رمضان فقد أنعم عليه بنعمة كبرى، وقد كان هناك أخوان أسلما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم معا، وكان أحدهما أشد اجتهادا وغزا في سبيل الله فاستشهد، وعاش أخوه بعده سنة ثم مات، فرأى طلحة بن عبيد الله رؤيا عجيبة، رأى الأخوين واقفين عند باب الجنة، فخرج خارج من الجنة فأذن للآخر منهما بدخول الجنة، ثم خرج فأذن للذي استشهد بدخول الجنة، فأصبح الناس يتحدثون ويتعجبون، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أي أمرهما تعجبون؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: إن الأول كان أشد اجتهادا وقاتل في سبيل الله فاستشهد، ومع ذلك أذن للآخر قبله في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد عاش بعده سنة فأدركه رمضان فصامه وسجد لله كذا سجدة من السنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فالحياة في سبيل الله مع التصون فضلها عظيم. وقد قال بعض أهل العلم: إن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، وذلك أن من يريد أن يعيش حياة في سبيل الله عليه أن يصبر على الطاعات وأن يصبر عن المحرمات وأن يصبر على البليات، وذاك أمر أمر من الصبر، لكن أثره أحلى من السكر. فمن أنعم الله عز وجل عليه فأمد في عمره حتى أدرك شهر رمضان وعاش هذا الشهر في سبيل الله، فهو في النعمة العظمى من ربه سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم معاشر المؤمنين، فقد أتاكم شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه به وبما فيه من الخيرات، فكان يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صومه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجان وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة. فبشراكم معاشر المؤمنين بشهر رمضان، بشهر تعظم فيه المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى، فلله فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وقد جعل الله عز وجل لكم في نهاره زيادة مغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجعل الله عز وجل لكم في ليله زيادة مغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له أبعده الله، دعا بهذا الدعاء جبريل عليه السلام وأمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. دعاء عليه بأن يبعده الله والعياذ بالله، دعا به جبريل وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بشراكم بشهر الصيام فصوموه وصونوه لتصم أجوافكم عن الطعام والشراب وفروجكم عن الشهوات وجوارحكم عن المحرمات. وإنك لتعجب من عبد يترك ما أباحه الله له في غير نهار رمضان، يتركه في نهار رمضان استجابة لأمر الله وخوفا من عذاب الله ورجاء لرحمة الله، ولا يمسك عن المحرمات التي حرمها الله عز وجل عليه في كل زمان حتى في نهار رمضان. نرى بعضنا يمسك عن الطعام ويمسك عن الشراب لكن لا يمسك عن الغيبة، يقولها أو يسمعها، ولا يمسك عن النميمة يفسد بها ما بين الأحبة، ولا يمسك عن الكذب، ولا يمسك عن السخرية بالمؤمنين، ولا يمسك عن سباب المؤمنين، بل قد يسب أخاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بشراكم معاشر المؤمنين بشهر القيام، فإن للقيام في شهر رمضان مزية، وقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشرع لنا أن نجتمع في قيام الليل جماعة في المساجد في رمضان، وذلك لمزية القيام في رمضان. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ليلة من ليالي العشر الأواخر، ثم في الليلة التالية كثر الناس فصلى بهم، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى غص بالناس، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. ولما أصبح أخبرهم أنه علم بما صنعوا وأنه لم يمنعه من الخروج إليهم، إلا أنه خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم. فكان الاجتماع لقيام الليل في رمضان سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة أعظم، وهي حتى لا تفرض على المؤمنين رحمة بالأمة. ولما جاء الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحيا هذه السنة وجمع الناس على الإمام في قيام رمضان. بشراكم عباد الله بشهر القرآن، فشهر رمضان شهر القرآن، أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل أنزل القرآن في أشرف لياليه، إنا أنزلناه في ليلة القدر. شهر رمضان شهر مدارسة القرآن. كان جبريل عليه السلام يدارس حبيبنا وإمامنا ونبينا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وقد جمع الله عز وجل بين الصيام والقرآن لك في الشفاعة، فاجمع بينهما رعاك الله في الطاعة. فقد ثبت أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم فشفعني فيه، فيشفعان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاجمع بينهما في الطاعة، وأكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر. وقد كان للسلف أحوال عجيبة مع القرآن في شهر رمضان، فكان منهم من يختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة، ومنهم من يختم في النهار ختمة قراءة وفي الليل ختمة قياما، ومنهم من كان يختم في اليوم ختمة، ومنهم من كان يختم في النهار ختمة وفي كل ثلاث ليال ختمة. ففي النهار يختم في كل يوم، وفي الليل يختم في كل ثلاث، ومنهم من كان يختم في كل ثلاث ختمة، ومنهم من كان يختم في كل سبع ختمة. فينبغي علينا معاشر الأحبة أن نحرص على الإكثار من قراءة القرآن، وأن يكون نشاطنا في ذلك مستمرا، فإن بعضنا إذا دخل شهر رمضان في أول يوم منه قد يختم مرة، وقد يقرأ جزءا أو جزئين، ثم بعد ثلاث ليال أو أربع يكسل ويفتر ويضعف، وقد يترك قراءة القرآن في الشهر بالكلية. نعوذ بالله من سوء الحال. بشراكم عباد الله بشهر تعظم فيه إجابة الدعاء، فإن شهر رمضان من أيام الدعاء، ولذلك قال الله عز وجل في ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال العلماء: ما ذكر الله هذه الآية في ثنايا آيات الصيام إلا لبيان أن للدعاء في رمضان مزية، والصائم لا ترد دعوته حتى يفطر، فالصائم دعاؤه مرجو القبول، ولا ترد دعوة الصائم حتى يفطر. بشراكم عباد الله بشهر يعظم فيه أجر العمرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فمن اعتمر في رمضان نال بفضل الله ثواب الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمه من ثواب، وما أعظمه من فضل. فاحرصوا رعاكم الله على الخيرات في شهر الخيرات، وعلى الإكثار من الطاعات، وسابقوا إلى الجنات لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. وبشراكم يا أهل المدينة خاصة بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسولكم صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهنيئا لكم بصلواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صليتم الفرض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك خير لكم من 1000 فرض مثله فيما سواه إلا المسجد الحرام. بل اسمعوا واستبشروا واعملوا: إذا جاء أحدكم إلى المسجد ودخل المسجد فإنه في صلاة، ما كان ينتظر الصلاة، فإذا صلى وجلس في المسجد ينتظر صلاة المغرب فإنه في صلاة، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، يعني كالقائم يصلي. فهذا خير لك من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا أتيتم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصليتم فيه التراويح مع الإمام فذلك خير لكم من 1000 تراويح مع الإمام في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام. وهنيئا لكم بمضاعفة أجور طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاز بالأجور العظيمة، فيفوز بأجور طلب العلم، وما أعظمها من أجور. ويجمع مع ذلك أجر الحج، فبمجلس واحد يجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فيه خيرا أو يسمع فيه خيرا، ينال أجر الحج في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ويجمع مع هذا كله أجر المجاهد في سبيل الله. فمن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. والمسجد بحمد الله مليء بالدروس في أوقات مختلفة، فمتعوا أنفسكم رعاكم الله بتعلم الخير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله سنقيم في شهر رمضان درسين، الدرس الأول منهما بعد العصر في هذا المكان في فقه الصيام، حيث نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب، وسيكون في كل يوم إن شاء الله إلا يوم الاثنين، وستكون مدة الدرس من بدايته إلى نهايته ساعة واحدة، يشمل ذلك المقدمة والدرس والأجوبة، وذلك مراعاة لإخواننا أصحاب السفر زادهم الله خيرا وحرصا وتقبل منهم، ومراعاة لإخواننا الذين يعملون في السفر، ومراعاة لإخواننا الذين يريدون أن يقرأوا القرآن قبل المغرب. وأما الدرس الثاني فهو في التفسير، حيث نشرح إن شاء الله تفسير الجزء الأخير من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله بعد الفجر في كل يوم ما عدا الاثنين، وسيكون هذا الدرس الذي بعد الفجر في التوسعة الشمالية في آخر المسجد، وسنبدأ الدرس غدا إن شاء الله عز وجل. وليس هذا من التحلق المنهي عنه قبل الصلاة في يوم الجمعة، فإن هذا أعني الدرس بعد الفجر لا يدخل في التحلق المنهي عنه، وإنما التحلق المنهي عنه الذي يكون قريبا من صلاة الجمعة، حيث يجتمع الناس في المسجد ويؤذيهم التحلق قبل الصلاة. فنسأل الله الإخلاص لنا جميعا وأن يتقبل منا جميعا. ونبدأ درسنا بشيء قليل نفتتح به الشرح، ثم نكمل غدا إن شاء الله عز وجل وفي الأيام التالية. فيتفضل الإبن خليل يقرأ لنا وفقه الله عز وجل والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. نعم، كتاب. تقدم معنا يا إخوة أن الكتاب من الكتب، وهو الجمع والضم، ومعناه عند أهل العلم في الكتب هذا موضع أجمع لك فيه مسائل كذا. فكتاب الصيام يعني هذا موضع أجمع لك فيه مسائل الصيام، أجمع لك فيه مسائل الصيام. والصيام في لغة العرب هو الإمساك، الإمساك مطلقا عن أي شيء. فأقول مثلا ما لك صمت عن زيارتي، ما لك صمت عن زيارتي، يعني ما لك أمسكت عن زيارتي وأصبحت لا تزورني، فهذا إمساك في الأفعال، إمساك في الأفعال. وتقول صمت عن الكذب، صمت عن الكذب، أي أمسكت لساني عن الكذب، أمسكت لساني عن الكذب. وهذا إمساك في الأقوال. ومنه قول الله عز وجل لمريم عليها السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هل الصوم هو الإمساك عن المفطرات هنا؟ لا، الصوم هنا هو الإمساك عن الكلام، فسره ما بعده: فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت لله أن أمسك عن الكلام. ومن هذا المعنى قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جماء. خيل صيام، أي بعض الخيول ممسكة عن الصهيل، وخيل غير صائمة أي أنها تصهل ويظهر صوتها تحت العجاج تحت الغبار، وأخرى تعلو كل جماء. فالإمساك، فالصيام في لغة العرب هو الإمساك. وأما الصوم في الشرع، يعني متى نقول للشيء إنه صيام شرعا؟ فإنه التعبد لله عز وجل من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. التعبد لله، لا يكون الصيام شرعا إلا إذا كان الصائم يقصد وجه الله، يتقرب إلى الله عز وجل. فمثلا لو أن إنسانا أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس غير أنه بقصد إنزال الوزن، بقصد الحمية، بقصد الصحة، لم يتعبد الله بذلك ولم يتقرب إلى الله بذلك، وإنما أمسك زمن الصيام بقصد أن يتعالج أو بقصد الحمية وإنزال الوزن، هذا لم يصم شرعا. ولو أن شخصا والعياذ بالله صام مرائيا، وإن كان هذا قليلا في الصيام، إلا أنه لو وقع فإنه لا يكون قد صام، وهذا في الغالب يا أخوة لا يقع في صيام رمضان، لأن صيام رمضان يشترك فيه الناس فلا يقع فيه الرياء، ولكنه قد يقع في صيام النفل فيصوم رياء، هذا لم يصم شرعا، لم يصم شرعا. التعبد لله من شخص مخصوص، فلا يقع الصيام شرعيا من كل أحد، وإنما من شخص مخصوص عينه الشرع، وهو من تتوفر فيه شروط الصحة التي سنبينها إن شاء الله. فلو أن الحائض أمسكت عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل ناوية الصيام، فإن هذا ليس صياما شرعيا، بل هو ذنب ومعصية. ولو أن الكافر الذي يجاور المسلمين رآهم يصومون في رمضان وقال أنا سأصوم معكم، سأصوم معكم أتقرب إلى الله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأفطر معكم، كما يقع في بعض البلدان التي يكون فيها الغالبية مسلمة ويوجد بعض الكفار معهم، فهذا لم يصم شرعا وهذا ليس صياما شرعيا، لأن هذا ليس من أهل الصيام بالإمساك عن المفطرات التي سيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل من طلوع الفجر. هذا وصف لزمان الصوم وبيان له، يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فأول وقته طلوع الفجر، فإذا تبين المسلم طلوع الفجر أمسك. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن تبين طلوع الفجر إن كان الإنسان مع عامة المؤمنين فإنه يكون بالوقت المعلوم، ولا يجوز للإنسان أن يخرج عن عامة المسلمين في بلده بوقت يزعم أنه بداية الصوم، كما يبلغنا أن بعض إخواننا في بعض البلدان الإسلامية يصوم بعد المسلمين 40 دقيقة، ويقول تحققنا من وقت الفجر، هذا لا يجوز. صومكم يوم تصومون، فيكون مع عامة المسلمين ابتداء وانتهاء. وإذا كان الإنسان وحده، كان في الصحراء أو في الطريق بين المدن ولا يعرف وقت طلوع الفجر ووقت الغروب، فإنه يجتهد، فإذا ظهرت العلامة فأدبر النهار وأقبل الليل فقد حصل الغروب، وإذا أدبر الليل وأقبل النهار فقد حصل الفجر وعلامته ظاهرة في السماء بنية. ما المقصود بالنية هنا؟ وقد كنا في أول الكلام التعبد لله وهذه نية. تلك نية المعمول له، تلك نية المعمول له. وقولنا بنية هنا هي نية العمل، لابد من أن ينوي الصيام، أن ينوي نفس العمل قبل طلوع الفجر كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. هذا هو الصيام شرعا، ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نكمل بعونه وتوفيقه، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، هل الأفضل الإكثار من ختمات القرآن في هذا الشهر أو الاقتصار على ختمة أو ختمتين بترتل وتفكر وتدبر؟ حال السلف يدل على أن الإكثار من الحروف أفضل من القراءة المفسرة التي تكون مع تدبر، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص، فينظر العبد الأصلح لقلبه وما كان أنفع للقلب فهو أحسن. وإذا أمكن الجمع كأن تجعل لك ختمة مفسرة متدبرة من أول الشهر إلى آخر الشهر، وتجعل لك قراءة أخرى تكثر فيها من الحروف، فهذا حسن وكمال. فمثلا لو أنك جعلت ما بين الظهر والعصر مما يتيسر لك من الوقت في قراءة متدبرة مفسرة إلى آخر الشهر، وجعلت لك في أول النهار أو في آخره أو في الليل قراءة تكثر فيها من الحروف، لكان هذا حسنا ومباركا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل جئنا معتمرين وسنبقى مدة شهر، فهل يجوز لنا أن نأخذ برخصة السفر ونقصر الصلاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والراجح عندي أنكم مسافرون فلكم القصر إن لم تصلوا مع الإمام، أما من صلى مع الإمام فيلزمه الإتمام، ولكم الفطر. هذا الراجح عندي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ماذا يقول المأموم إذا سمع الإمام في قنوت الوتر يمجد الله ويثني عليه؟ يسكت، هذا الراجح. لم يرد قول يا الله ولا سبحانك، وثناء الإمام ثناء عن المأموم أيضا، فإذا سمع المأموم الإمام يثني على الله فإنه ينصت ويستمع للثناء على الله عز وجل. ولو كان هناك شيء يقال لنقل إلينا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإذا دعا الإمام فإنه يؤمن. أثابكم الله. يقول السائل أو أخت تسأل تقول ابتليت بمرض في رحمها سبب لها اضطرابا في نزول الدم في غير وقت العادة، ووصف لها الدواء وهو حبوب منع الحيض مطلقا، وأحيانا تنزل عليها بعض القطرات، فما حكمها وما تأثيرها على الصيام؟ أولا، تناول المرأة لحبوب منع الحمل التي تمنع الحيض لا ينبغي أن تتساهل فيه نساء المؤمنين، فإن هذه الحبوب لها مضار وتؤدي إلى اضطرابات هرمونية خطيرة، وقد تسبب السرطان وتسبب ظهور الشعر في أماكن لا يظهر فيها الشعر في العادة في المرأة، وغير ذلك من الأضرار. وإذا احتاجت المرأة أن تتناولها ولا سيما لأول مرة فليكن ذلك بمراجعة الطبيبة المختصة وإجراء الفحوصات اللازمة. ولا شك أن الاستمرار على تناولها يضر المرأة، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ما يضره، فإن من كمال ديننا أنه حرم على الإنسان أن يفعل ما يضره أو يضر غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلا ينبغي لها أن تتناول هذه الحبوب دائما بنصائح الناس، وإنما تراجع الطبيبة التي تجري الفحوصات وتقدر المصالح والمفاسد من الناحية الطبية، وتفعل ما توصي به الطبيبة الماهرة الحاذقة. وأما ما ذكرته هذه الأخت من أنه مع تناولها الحبوب تنزل عليها قطرات من الدم ولا تدري هل هي حيض أو لا، فنقول: إن كان لحيضها وقت معلوم من الشهر فما نزل في وقت الحيض فهو حيض ولو كانت تتناول الحبوب، ما دام أنه في زمن حيضها فهو حيض ولو قطرات. وإن كان في غير وقت حيضها المعتاد ولم تكن فيه صفات الحيض المعلومة فإنه لا يكون حيضا. أما إن كانت فيه صفات الحيض المعلومة فهو حيض. أما إذا كانت مضطربة الدورة ليس لحيضها وقت محدد في الشهر فإنها تنظر في الصفات، فإن كانت صفاته صفات الحيض فهو حيض، وإن لم تكن صفات الحيض فهو دم فساد وتعب وإرهاق لا يمنعها من شيء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: متى يجوز لنا أن نفطر إذا أردنا أن نسافر في نهار رمضان؟ اختلف العلماء في المسلم يصوم أول اليوم ثم يسافر في أثنائه هل له أن يفطر؟ والراجح أن له أن يفطر ما دام أنه سافر في النهار، ومتى يبدأ فطره؟ جمهور أهل العلم وهو الأحوط أنه يبدأ فطره إذا فارق عمران البلد، وهو الأحوط لأن الإنسان لا يدري ما يقع له، فقد يفطر ثم يتعطل عن السفر فيفوته صوم ذلك اليوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفطر ولو في بيته، والراجح أنه يجوز له ذلك ما دام يعلم أنه سيخرج من البلد في النهار. أما إذا كان يعلم أنه لن يفارق عمران البلد إلا في الليل فإنه لا يجوز له أن يفطر في بيته، لأنه لن يسافر في أثناء النهار. يعني يا إخوة، إنسان وقت الظهر أراد أن يسافر إلى مكة وسيارته واقفة عند الباب، هذا يغلب على الظن أنه سيخرج من المدينة قبل المغرب بكثير، يجوز له أن يفطر وهو في بيته. قبل أن يخرج، وإن كان هذا خلاف قول الجمهور لثبوت الدليل به، لكن الأحوط للإنسان ألا يفطر حتى يفارق عمران بلده لما ذكرنا. أما إنسان سيسافر قبل المغرب ويعرف أنه لن يفارق حدود البلد إلا وقد أذن المغرب، فإنه لا يجوز له أن يفطر في بيته، لأنه سيدركه الليل وهو في البلد لم يسافر، فليس له أن يترخص بالفطر وهو في بلده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل عند إقامة الصلاة في المسجد النبوي أن أكمل الصفوف الأولى وأسد الفراغات، أم أبادر بالتكبيرة مع الإمام؟ الأفضل أن تتقدم حتى تساوي الصفوف وتسد الفرج، ولو فاتتك ركعة فإن أجرها حاصل لك والحمد لله، لأن الذي منعك من أن تكبر مع الإمام مانع شرعي وهو التقدم وملء الصفوف، ومن منعه المانع الشرعي من العمل كتب له أجر العمل، فأنت بحمد الله ستنال أجرين: الأجر الأول أن تتقدم فتسوي الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا وأتموا بي. والأجر الثاني أجر إدراك الصلاة من أولها حكما. أما إذا بقيت ركعة وخفت فوات الجماعة فادخل مع الصف وصل معهم، أعني أقرب صف تدركه حتى تدرك الجماعة، فمصلحة الجماعة هنا أعلى من مصلحة التقدم فيما يظهر، والله أعلم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.